قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه هي الحلقة التي تحمل الرقم 17 من حلقات مقرر التوحيد لطلاب كلية الشريعة المستوى الثالث. تقدم في الحلقة الماضية ما يتعلق بسبب الضلال ومنشأه في مسألة القدر، وذكرنا أن منشأ ذلك هو التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، وقلنا بأن القدرية ساوت بين المشيئة وبين المحبة والرضا، وأن الجبرية ساوت أيضا بين المشيئة وبين المحبة والرضا. ثم بعد أن اتفقت هاتان الطائفتان على التسوية بين المشيئة وبين المحبة والرضا، اختلفتا، فالجبرية قالت إن كل ما في الكون مما شاءه الله تعالى فهو محبوب مرضي لله جل وعلا، فما يفعله العباد من الطاعات وما يفعلونه من المعاصي هما بالنسبة للمشيئة والمحبة والرضا شيء واحد، فكل أمر يعمله العامل من خير أو شر فهو محبوب لله تعالى راض به. وإذا كان الأمر كذلك فإنه يلزم على هذا قيام الحجة على الله تعالى بأنه عذبهم بما فعله فيهم هو، فنتج عن ذلك رمي الظلم، رمي الرب جل وعلا بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقلنا بأن القدرية أيضا ساوت بين المشيئة وبين المحبة والرضا، ولما ساوت بينهما ورأت في أعمال العباد وأفعالهم الحسنة والسيئة والقبيح، قالت إن هذه الأفعال لا يخلقها الله جل وعلا. لماذا قلتم إنه لا يخلقها الله جل وعلا؟ قالوا قلنا هذا لئلا نقع فيما وقعت فيه الجبرية. فالقدرية فرت مما وقعت فيه الجبرية فوقعت فيما هو شر منه، وهو نسبة العجز إلى الله جل وعلا ودعوى وجود خالق مع الله تبارك وتعالى. وهم قالوا هذا القول تنزيها لله جل وعلا عن الظلم بزعمهم. قالوا لو قلنا هذه المقولة، لو قلنا بأن الله تعالى يخلق أفعال العباد، للزم من هذا أن يكون ظالما لهم إذا عذبهم كما تقوله الجبرية. وهؤلاء عن القدرية لم يفرقوا بين أمرين، أحدهما الفعل والآخر الخلق. فما يفعله العبد هو فعله منسوب إليه، والله جل وعلا خالق فعله. فالخلق خلق الله، والفعل فعل العبد، وهما لا يتناقضان. فالعبد قد أعطاه الله جل وعلا اختيارا وقدرة، أعطاه قدرة على الفعل واختيارا، فاختار الشر على الخير أو العكس، بحيث اختار الخير على الشر. والله جل وعلا خالق الفعلين، خالق فعل الخير وخالق الله جل وعلا خالق فعل الخير، وهو جل وعلا خالق فعل الشر. فلا يخلق شيء، فلا يخرج شيء من أفعال العباد، ولا من ذواتهم ولا من حركاتهم ولا من سكناتهم، عن أن يكون خلقا لله عز وجل. وهذا ينبغي التنبه إليه كثيرا، فإن كثيرا ممن يلبسون على الناس بهذه المذاهب الباطلة يقولون بهذا القول، يقولون كيف يخلق الله جل وعلا فعل العبد ثم يعذبه عليه. فنقول إن مناط الثواب والعقاب هو فعل العبد الاختياري، فهو يثاب على فعله ويعاقب عليه، وفعله من خير أو شر لا يخرج عن كونه خلقا لله عز وجل. لأن الله تبارك وتعالى يقول الله خالق كل شيء، وهذا الشيء يدخل فيه أفعال العباد. والعجب أن المعتزلة أخرجت من هذا العموم، من عموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، أفعال العباد، بينما أدخلت كلام الله جل وعلا والقرآن، فزعمت أن القرآن مخلوق لعموم قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهم متناقضون في هذا، بينما تجد أهل السنة والجماعة يقولون إن الله جل وعلا قال الله خالق كل شيء، والله بأسمائه وصفاته خالق، وليس شيء من صفاته داخلا في هذا الشيء المذكور في الآية، بل هذا الشيء المذكور في الآية مخلوق لله جل وعلا الموصوف بالصفات العلى والذي له الأسماء الحسنى، فليس هو ولا شيء من صفاته عز وجل داخلا في هذا العموم، وإنما يقول أهل السنة والجماعة إن أفعال العباد داخلة في هذا العموم، لأن أفعال العباد قائمة بهم، وما قام بالعبد من فعل استحال أن يقوم بالله عز وجل، فالمخلوق له صفته، والخالق جل وعلا له صفته، أما هؤلاء أهل المعتزلة القدرية ومن وافقهم فإنهم متناقضون في هذا، والقرآن والسنة والعقل والفطرة قد دلت على التفريق بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فإذا كانت النصوص دالة على التفرقة بين المشيئة وبين المحبة والرضا، فإن هاهنا سؤالا يطرح كثيرا في كتب الاعتقاد، وبخاصة عند من ليس على الجادة المستقيمة عند الطوائف المخالفة، كذلك يطرحه أهل السنة والجماعة للإجابة عن سؤال تلك الطوائف. هذا السؤال يقول: كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف تجتمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ يعني أنهم يقولون إننا نرى أمورا هي معاصي، والله جل وعلا شاءها وخلقها، فكيف يريدها وكيف يخلقها وهو لا يرضاها ولا يحبها، وكيف يشاء يكونها وكيف تجتمع الإرادة والبغض والكراهة؟ هذا هو السؤال. والجواب أن يقال إن السبب في طرح هذا السؤال هو عدم معرفة أن المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره، مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته ومحبوب لما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، فهذا هو المراد لنفسه، يعني أنه هو المقصود بالإرادة. والمراد لغيره ليس مقصودا لذاته ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إنه يفضي إلى مقصوده ومراده، فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده. مثال هذا الشراب الحلو النافع المفيد، هذا الشراب يشربه الإنسان وهو يريد ذاته، يريد ذات الشراب، لأنه اجتمع فيه المذاق الحلو والنفع للبدن، فهذا مراد لنفسه وذاته. والمراد لغيره مثاله مثال الدواء الكريه، فالدواء الكريه ليس مرادا لذاته، لأن الإنسان يتكرهه ويبغضه، لكن لكونه يفضي إلى أمر آخر وهو أن الله جل وعلا جعل فيه سببا للشفاء، فهذا تجد الإنسان يتطلبه ويشتريه بالثمن الباهظ بل ويشتريه أحيانا بما هو مراد لنفسه، كأن يشتري هذا الدواء الكريه بالشراب الحلو فشراؤه للدواء الكريه لم يشتره محبة لذاته لأنه لا يحبه ويكرهه، وإنما يشتريه ويدفع فيه ماله لكونه يفضي إلى ما هو سبب لشفائه. فهذا المراد يجتمع فيه الأمران، يجتمع فيه الكراهية والبغض، ويجتمع فيه الإرادة، فكراهيته وبغضه لذاته وإرادته لما يفضي إليه من المحاب التي يريدها. فيجتمع فيه الأمران، يجتمع في المراد لغيره الأمران، بغضه وإرادته، ولا يتنافيان. لماذا لا يتنافيان؟ لا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، فالإرادة لها متعلق والبغض والكراهية لها متعلق. فإذا نظرنا في المثال السابق وجدنا أن متعلق البغض والكراهية هو ما يوجد في هذا الدواء من الطعم القبيح أو الرائحة المستكرهة، ومتعلق إرادته هو كونه يفضي إلى ما هو خير له وهو شفاؤه وصلاح بدنه. انظر مثلا إلى العضو المتآكل في الإنسان، فالأطباء يقولون للمريض إن لم تقطع هذا العضو كاليد أو الرجل سرى المرض إلى البدن، هو يحب هذا العضو ولا يريد قطعه، ولكن قطعه يحميه من أمر آخر وهو تآكل البدن جميعا. فاجتمع الأمران، وسيأتي إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أمثلة لما خلقه الله جل وعلا واجتمع فيه الأمران. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتقى وصلاحا. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا،